بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا

والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى